الحمد لله المبدئ المعيد ذي العرش المجيد أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته من العبيد. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا للأعوام يتجدد عام بعد عام، فإذا دخل العام الجديد نظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم تمر به الأيام سراعا كلمح البصر، فإذا آخر العام وهكذا الأعمار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالدنيا ليست بدار قرار، فبينما الإنسان يتطلع إلى آخر عمره إذ هجم عليه الموت وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يؤمل الإنسان منا بطول العمر ويتسلى بالأمان، فإذا بحبل الأمل قد انصرم وببناء الأمان قد انهدم. وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها حاد من الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. أيها المسلمون، ها هو عامنا الهجري قد آذن بوداع، وما هي إلا أيام ثم يرحل عنا كما رحل قبله أعوام وأعوام. ولا ندري والله أينا أسرع نفسا، عامنا أو أرواحنا. أيام وينتهي العام، وقد تنتهي نفوس كثيرة قبل نهاية هذه الأيام. وهذا هو سر الدنيا، هذا هو سر الدنيا ودناءتها. فجأة فلان مات، وفجأة أصيب فلان، ومرض فلان، وشل فلان، وعندها فقط يتنبه فلان لهذا السر ويعرف حقيقة الدنيا أين هو عن هذا السر في صحته وعافيته. فلا إله إلا الله، إن للموت الحسرات وله سكرات، فأكثروا من ذكر هذه من لذات. فما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. هكذا وصانا حبيبنا عليه الصلاة والسلام، أكثروا من ذكر هذه من لذات. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخوتي، لمثل هذا فأعدوا. وسأله رجل فقال: أي المؤمنين أكيس يا رسول الله؟ أي المؤمنين أعقل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. أولئك الأكياس يعني أولئك العقلاء. هكذا وصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكفى بالموت واعظا. أيها الغافل، ذكر الموت يزيل عن قلبك غشاوة الغافلين، ويردعك عن المعاصي، ويلين قلبك القاسي. فزر القبور فإنها تذكر الآخرة، زر القبور كما أرشدك حبيبك صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكرك الآخرة. فوالله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بما كنتم تعملون. فجنة للمطيعين ونار جهنم للعاصين. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إخوة الإيمان، إن الزمان وتقلباته أنصح المؤدبين، وإن الدهر بقوارعه أفصح المتكلمين. فانتبهوا واعتبروا، فقد ورد في الأثر: أربعة من الشقاء، جمود العين وقسوة القلب والحرص وطول الأمل. أيام معدودة، ثم يمضي عام كامل في حياتنا، ويعلن دخول عام جديد. فليت شعري: ماذا أودعنا في العام الذي نحن فيه، ماذا أودعنا فيه، وبماذا سنستقبل العام الجديد؟ حالنا في العام كما قال الحق تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يا عامنا الهجري يا عامنا الهجري إن وافيتنا فلقد مضى عام من الأعباء ما زال بينكما مساحة حسرة فيها وقفت لكي أبث ندائي. يا عامنا الماضي عرفت قلوبنا وعرفت ما فيها من الأدواء حدث بها العام الجديد فربما وصف الطبيب لنا مكان الداء. وهكذا يستجيب العام الماضي الذي نحن فيه للعام الجديد فيقول: أيها العام الجديد، أول موعظة أقدمها لك هي سرعة انقضاء أيامك ولياليك وتصرم شهورك وفصولك، فما أن تستفتح بالمحرم حتى تجد أن شهر ذي الحجة قد آذن بالنزول. وهذا مصداق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في تقارب الوقت في آخر الزمان، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار أو كاحتراق سعفة النخلة، كما رواه الترمذي وصححه الألباني. فهنيئا لكم، هنيئا لكم يا من تعلمتم، يا من استدركتم اللحظات والأيام، هنيئا لكم يا من ختمتم العام وقد جاهدتم أنفسكم على ترك المعاصي والسيئات وصبرتم عن المحرم من الشهوات. لسان حالكم يقول: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فجاءتكم البشائر والفضائل من الرحمن في القرآن، حيث يقول تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى أن قال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فهنيئا لكم يا أهل الصلاح، هنيئا لكم يا أهل الاستقامة، يا أهل الطاعة، وواصلوا وواصلوا وواصلوا العمل الصالح، وإياكم والعجبة، فاتهموا أنفسكم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا يقبل منهم، وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. فأحسن الظن بالله يا عبد الله، فأحسن الظن بالله يا عبد الله، ولا تغرنك نفسك، وواصل الطريق مع الله. فهذه مبشرات لأهل الصلاح والخيرات، فليحمدوا الله وليسألوه الثبات حتى الممات. أما الذين ليس لهم من الصلاح أو من الاستقامة إلا الظاهر، فترى الواحد منهم مفرطا حتى في مواسم الخيرات وساعات الخير والبركة، كالأيام البيض وركعتي الضحى وصلاة الوتر وساعة الجمعة وورده اليومي وأذكار ما بعد الصلاة والسنن الرواتب وغيرها من الطاعات والصدقات والنوافل. بل وأعظم من هذا أن يمتلئ قلبه حقدا وحسدا على إخوانه، فلا هم له إلا تتبع الزلات ونشر الشائعات، أو يتصف بالكذب والمخادعة، أو بسوء الأخلاق والمعاملة. بئس الاستقامة، بئس الصلاح. ولهؤلاء نقول في ختام العام: ليس الإيمان بالمظاهر، ليس الإيمان بالمظاهر، وليست الاستقامة بالأشكال فقط ولا بالأقوال والأماني. فلا يكفي تقصير الثياب أو تطويل اللحى، ولا يكفي الالتحاق بحلق تحفيظ القرآن أو الأنشطة والبرامج، لا يكفي مجرد الذهاب والإياب والجلسات والرحلات مع الصالحين، لا يكفي مجرد النية الصالحة وحب الخير فقط، فكل هذه من مظاهر الإيمان وهي مطلوبة ومما يعين على ثبات الإيمان. لكن الإيمان الحقيقي، الاستقامة الحقيقية، أقوال وأعمال وسلوك ومعاملة وأسرار وصدق مع الله وحسن صلة وظن بالله وخوف ومراقبة لله وحسن معاملة مع الله. فاسأل نفسك أخي، نسأل نفسك وأنت في نهاية العام، ماذا دهاك؟ ما الذي غيرك؟ ما الذي أضعف إيمانك؟ ما الذي جرى لك؟ ما هذه الغفلة؟ لماذا السهر وإضاعة الأوقات؟ لماذا هذا التكاسل في الفرائض والتأخر عنها؟ ما هذا التفريط بالسنن والسنن الرواتب والفرائض؟ أخشى والله إخوة الإيمان أن نخرج من الدنيا وما عرفنا حقيقة الإيمان ولا ذقنا طعم حقيقة الاستقامة والالتزام. أخشى أن يكون حظنا من صلاحنا ثناء الناس وحسن ظنهم فقط. أخشى أن يكون حظنا أخشى أن يكون حظنا من صلاحنا ثناء الناس وحسن ظنهم فقط، والله وحده أعلم بالسرائر وما تكنه القلوب. فليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخي الحبيب، خذ بحقيقة الإيمان الذي هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إن الإيمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك. فاجعل نصب عينيك دائما أركانه التي لا يقوم إلا بها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. معاشر الإخوة والأخوات، في آخر الأيام من هذا العام همسات لمن تردى في الخيرات، فليتب إلى الله وليتدارك ما فات. أما الغافلون اللاهون فهم عن آخر العام غافلون، وهم في غيهم سادرون. قلوب مريضة عز شفاؤها، وعيون تكحلت بالحرام فقل بكاؤها، وجوارح غرقت في الشهوات فحق عزاؤها، وفي تعاسة وشقاء وهموم وبلاء. فهناك فئام من الناس تعيش ألوانا من التعب والشقاء، وتبعث صدورها أنواعا من الضجر والشكوى، تفقد الراحة، تفقد السعادة. فيا من ظلموا أنفسهم بالإصرار على المعاصي والمحرمات، أقلعوا عنها قبل حلول الأجل والفوات. اختموا العام بالتوبة والاستغفار قبل انصرام الأعمار. فإن الأعمال بالخواتيم، حاسبوا أنفسكم، فإن من أهمل المحاسبة دامت حسرته وساء مصيره. وما كان والله شقاء الأشقياء إلا لأنهم كانوا لا يرجون حسابا، وقعوا ضحايا خداع أنفسهم والتسويف وأحابيل شياطينهم من الجن والإنس، فوافتهم المنايا وهم في غمرة ساهون. فحاسبوا أنفسكم، فإن من أصلح ما بقي غفر له ما مضى، واعلموا أن الموت يأتي بغتة. إنها رحمة الله إخوة الإيمان، إنها رحمة الله التي وسعت كل شيء. من أصلح ما بقي غفر له ما مضى، اعلموا أن الموت يأتي بغتة. أن الصالحات هي رؤوس الأموال، والربح جنات عدن، والخسارة نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وأنت حسيب نفسك بعد ذلك. عباد الله، في نهاية العام الهجري يتحدث البعض، خاصة من الخطباء أو أهل الإعلام، يتحدثون عن حادث الهجرة النبوية، ولا بأس بهذا، لكن يجب التنبه أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في شهر ربيع الأول بعد مضي 12 ليلة منه في يوم الاثنين، كما ذكر ذلك الطبري في تاريخه، وأن الذي ابتدأ التاريخ هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سنة 17 من الهجرة، حينما احتاجوا إلى التاريخ فاستشار الصحابة، فقال بعضهم من مبعثه صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون من مهاجره، فقال عمر: الهجرة فرقت وفرقت بين الحق والباطل، فرضوا بها، ثم اختلفوا من أي شهر يكون ابتداء السنة، فقال بعضهم من رمضان لأنه الذي أنزل فيه القرآن، وقال آخرون بل من ربيع الأول وقت مهاجره صلى الله عليه وسلم. واختار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين أن يكون من المحرم، لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام أركان دينهم، فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من شهر الله المحرم. ثم اعلموا إخوة الإيمان أن التقويم الإسلامي هو التقويم الهجري، وهو بالأشهر القمرية، وهذا أمر مرتبط في جميع شعائر الإسلام كالصوم والحج وحول الزكاة وعدد النساء وغيرها. يقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية ولا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فإما أن يكون 30 يوما أو 29 يوما، وهي الأشهر القمرية. وإن اعتداد بعض المسلمين الآن بالتاريخ الميلادي خطأ واضح يدل على عدم التميز والاعتزاز بالدين الإسلامي وشرعه، فتنبهوا عباد الله واعتزوا بدينكم، اعتزوا بدينكم وتاريخكم الإسلامي كما شرعه الله لكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.